السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا، ماش مشكلة. وين ازيك؟ يلا مساء. طيب السلام ورحمة الله وبركاته. اي نعم. بإذن الله. أهلا، السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يبارك فيك. نستأنف إن شاء الله. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أسمعك جيدا، أسمعك جيدا. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نستأنف إن شاء الله دروسا في العقيدة، وبالذات العقيدة الطحاوية، العقيدة التي تلقتها الأمة بالقبول. وقبل أن نبدأ في حل ألفاظ وفقرات متن الطحاوية، لا بد من مقدمة بين يدي هذا المتن، لأن العلماء يقولون المقدمات مفاتيح الكتب. المقدمات مفاتيح الكتب، ولا سيما وهي مقدمة لعلم عظيم، وهي العقيدة الطحاوية بشكل خاص والتوحيد بشكل عام. العلماء يقولون العلم يشرف بشرف المعلوم. وماذا يقصدون بالمعلوم؟ المعلوم هنا هو الله سبحانه وتعالى، لأن التوحيد هو أس العبادة ومخها ولبها، ولذلك لا تصح العبادة بدونه ما عدا الصلاة. فإذا رأينا شخصا يعني كان كافرا لكنه رأيناه يصلي، هل يحكم له بالإسلام؟ الجواب نعم. لكن إذا رأيناه يصوم لا يحكم له بالإسلام، وإذا رأيناه يزكي لا يحكم له بالإسلام. فلذلك، لأن العباد حاجتهم إلى التوحيد وإلى دراسة العقيدة كحاجتهم إلى الطعام والشراب واللباس، بل حاجتهم إلى التوحيد أشد من حاجتهم إلى الهواء، إلى الهواء والنفس. لماذا؟ لأن العبد إذا فقد الطعام وفقد الشراب وفقد الهوى، أقصى ما يحصل له، أقصى ما يكون فيه أن يصيبه الشلل أو يموت. وطبعا الموت حتم لا مفر منه، ولا يضر موت الجسم والجسد إذا كان القلب صالحا، بخلاف ما إذا فقد الإنسان وجهل معرفة ربه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذا جهل أسماء الله سبحانه وتعالى وجهل صفات الله سبحانه وتعالى، إذا جهل صفات الله سبحانه وتعالى وجهل شرع الله الحكيم ودينه الحنيف، فإنه آنذاك يموت قلبه وروحه. وموت القلب والروح أصعب من موت الجسم. وهنا أحب وأود أن أذكر أن العلماء تحدثوا عن الأحكام والآلام التي تجري في الدنيا على الإنسان، فهي لا تخلو ولا تخرج من أقسام ثلاثة ومن حالات ثلاثة. في الدنيا الحكم يجري على الجسم، أما الروح فتبع له. الحالة الثانية في البرزخ، الحكم في البرزخ يجري على الروح والجسم تبع له. وفي يوم القيامة الحكم يجري ماذا؟ على الجسم والروح معا. فالذي يتألم ويتحسر ويتأسف في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة ليس شيئا واحدا، بل يتألم الجسم والروح تبع له في الدنيا، ويتألم تتألم الروح والجسم تبع له ماذا في البرزخ، ويتألمان معا يوم القيامة يوم القيامة. إذن فلذلك كان دراسة التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدرا وأوجبها مطلبا، لأن العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته العلى مفتاح الطريق إليه سبحانه وتعالى وأساس شرائعه. لذلك كانت العناية بدراسة التوحيد تعلما وتعليما وتدبرا واعتقادا وعملا، أمرا ضروريا لازما وفرضا حتميا أوليا. ولذلك يقولون العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، فهذا أمر ضروري وأمر لازم على كل مسلم ومسلمة حتى يبني دينه على أساس سليم، عقيدة وشريعة ومنهاجا. وكل من أراد أن يكون بناؤه عاليا يجب عليه أن يوثق أساسه ويحكمه، وسلعة الله غالية كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وغيره: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وكما قال الشاعر الأفوه كما في طرائف الأدب: والبيت لا يبتنى إلا إذا له عمد، والبيت لا يبتنى إلا إذا له عمد، ولا عماد إذا لم ترص أوتاد، ولا عماد إذا لم ترص أوتاد. بل في سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فالإيمان يزيد ويقوى بالتأمل والتدبر والتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، بالتأمل في مخلوقاته العجيبة، بإمعان النظر، بل بإنعامه في أمور العقيدة، في أمور الإيمان، في أركانه، في شروطه، في مقتضياته، في مقوماته، في مواده، بل بكل ما له صلة بالله تعالى، حتى يصير الإيمان في قلب المؤمن والمؤمنة كالجبال الرواصي. ولذلك عندما ترجعون إلى كتب الرجال تجدون أنهم في بعض الأحيان يتحدثون على ترجمة الشخص فيقولون كان له كذا وكان من أخلاقه كذا وكان من صفاته كذا، ثم يقولون وبعبارة: فهو جبل نفخ فيه الروح، جبل نفخ فيه الروح، هذا في الصالح. ويقولون في الطالح العكس: اجتمع فيه الشر كله، أو جمع الشر من أطرافه، أو اجتمع فيه من الشر ما تفرق في غيره. فإذا الإيمان إذا ضاع فلا أمان ولا دنيا. ولحتى قال القائل: إذا الإيمان ضاع فلا أمان، إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لا يحيا دينه، يعني يحيي دينه. والناس في هذا متفاوتون، والناس في دراسة العقيدة وفي رسوخ الإيمان في قلوبهم ليسوا على وتيرة واحدة وعلى درجة واحدة، بل هم متفاوتون، سابقون، مقربون ومقتصدون، ناجون وظالمون لأنفسهم مغفور لهم. وكما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له، وظالمنا مغفور له. وفي التنزيل في سورة فاطر يقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. لاحظنا يقول جنات عدن، ذكر السابقة وذكر المقتصدة وذكر الظالمة، الظالمة لنفسه، ومع ذلك قال جنات عدن يدخلونها ولم يقل يدخلانها السابق والمقتصد، بل هم ثلاثة جنات عدن يدخلونها، حتى كان أحد شيوخنا يقول جنات عدن يدخلونها حبب حقا علينا نكتبها بالذهب، حتى قال بعضهم واو يدخلونها ينبغي أن تكتب بماء الذهب بحروف الذهب، لأنهم الثلاثة مغفور لهم وهم في جنات عدن، سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يدخلونها. حتى إن بعضهم يقول هذه الواو تشبه واو واو ماذا؟ واو وفتحت أبوابها، لما جاء إلى أهل النار قال فتحت، لكن لما جاء إلى أهل الجنة قال وفتحت أبوابها، وكما قالوا أيضا في الواو الثمانية يسمونها واو الثمانية، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة، لاحظنا في الأعداد لم يذكر الواو، سيقولون ثلاثة رابعهم ولم يقل ورابعهم، خمسة ولم يذكر أيضا الواو، سادسهم كلبهم ولم يذكر الواو، سابعهم أيضا لم يذكر الواو، لكن عندما جاء إلى الثمانية ماذا قال؟ وثامنهم كلبهم. وهنا أيضا في هذه الآية قال يدخلونها، وفي الجنة قال وفتحت أبوابها، يعني شبيه لها شبيه، فإذا هم مراتب ثلاث كما قال الله عز وجل في سورة التوبة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله محققة الوقوع، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. ولذلك كان المؤمنون مراتب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هكذا المؤمنون ثلاث مراتب، المرتبة الأولى مرتبة السابقين، المرتبة الثانية مرتبة المقتصدين، المرتبة الثالثة مرتبة الظالمين، ومع ذلك قال جنات عدن يدخلونها، وأهل هذه المراتب متفاوتون، متفاوتون في الدرجات، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا، وقال ولكل، هذا التنوين تنوين العوض، عوض عن الكلمة هنا، ولكل امرئ ولكل عامل درجات مما عملوا، والمؤمنون الصادقون يتنافسون في الوصول إلى عين اليقين، طبعا بعد علم اليقين وبعد حق اليقين وإلى حق اليقين. أما علم اليقين فهو ما علمه الشخص بالسماع والخبر والقياس والنظر، فهذا يقال له علم اليقين، وعين اليقين ما شاهده وعاينه بالبصر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن وليس الخبر كالمعاينة، وحق اليقين ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار، فهذا يقال له حق اليقين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام نفيس في الفرق بين هذه الأمور الثلاثة في الجزء العاشر من مجموع الفتاوى، علم اليقين، قلنا علم اليقين مثل أن يخبر إنسان أن هناك عسلا، ولكن أنت تعلم أن هناك عسلا لكن هل ذقته؟ رأيت آثار العسل؟ رأيت آثار العسل أو رأى آثار العسل المخبر فاستدل على وجوده لكنه لم يذقه، وهذا يأتي في الدرجة الثانية عين اليقين، مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه. وفي الدرجة الثالثة حق اليقين، مثل من ذاق العسل ووجد طعمه وحلاوته. وإذن ليس الخبر كالمعاينة. ولذلك قيل لبعضهم لما أسلم لما بادرت إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قبل أن تعرف رسالته؟ فقال والله ما أمر بشيء إلا قال للعقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء إلا قال لعقلي ليته أمر به، أو قال العقل بصفة عامة. قال فعلمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل عند الله تعالى. فإذا المؤمن ينبغي أن يوثق ويحكم شجرة الإيمان في قلبه، وذلك بدراسة كتب العقيدة، كتب العقيدة، وحتى يثبت وتثبت له شجرة الإيمان التي قال عنها الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي قال في آخر كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان بأن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها، وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه، وأن ساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأن ثمار هذه الشجرة وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه والنفع لعباد الله بحسب القدرة والعلم ونفع العلم والنصح له ونفع الجاه والبدن ونفع المال وجميع طرق النفع. وحقيقة ذلك يعني حقيقة هذا كله القيام بحقوق الله وحقوق خلقه، وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن ما نازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله. فلذلك من حقق وكمل واستوفى وحصل ما ذكرنا فقد صحح عقيدته، ولا يتم هذا إلا إذا أخذ عقيدته واستقاها من كتاب الله تعالى وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وذلك وفق فهم الصحابة والسلف الصالح من التابعين وأتباعهم وأئمة الهدى ممن شهد لهم بعلو كعبهم في الإمامة وعرف عظم شأنهم في الدين والذب في الذب عن أيضا والذب عن دين الله الحنيف، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو اشتهر بلقب غير مرضي، مثل كلاب الخوارج، كلاب النار، الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والجبرية والكرامية وغلاة الأشاعرة ومن على شاكلتهم ممن رمي ببدعة. وكل هذه النحل سيأتي الحديث على كل طائفة في هذا المتن إن شاء الله في آخر العقيدة الطحاوية. ولذلك مذهب السلف هو المذهب المنصور والحق الثابت المأثور، وأهله هم الفرقة الناجية والطائفة المرحومة والمنصورة، وهي الطائفة التي هي التي هي بكل خير فائزة ولكل كرامة راجية من الشفاعة والورود على الحوض ورؤية الحق وسلامة الصدر والإيمان بالقدر والتسليم بما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. أهل السنة، من هم أهل السنة إجمالا؟ لا نقول تفصيلا، لأن لربما سنتحدث عنها تفصيلا، لأن لا بد من التنبيه هنا. ينبغي أن نعلم على أن طالب علم في أول الطلب أو طالب علم من حيث هو، سواء كان ذكرا أو أنثى، لا يخرج عن أحوال ثلاثة. تنبهنا لهذا التقسيم: مبتدئ، متوسط، منتهي. ونقول منتهي على جهة التقسيم فقط، وإلا كان الأمر في العلم، في طلب العلم، كما قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة. فليس هناك نهاية للعلم، ولكن من باب التقسيم ومن باب التفاوت في الدرجات: أولا المبتدئ، ثانيا المتوسط، ثالثا المنتهي. المنتهي، المبتدئ هو الذي لا يستطيع أن يأتي بمثال لو طلب منه ذلك، بل لا إقامة الدليل على ذلك. فلو قيل له: ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ وماذا تنفي كلمة لا إله؟ وماذا تثبت كلمة إلا الله؟ وما هي أركان لا إله إلا الله؟ وما هي شروط لا إله إلا الله؟ وما هي نواقضها؟ لا يستطيع الإجابة. والمتوسط هو لو سئل: ما معنى لا إله إلا الله؟ لأجاب: لا معبود حق في الوجود إلا الله، والدليل قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. ولو قيل له: ماذا تنفي هذه الكلمة؟ لقال لك: تنفي أربعة أمور، تنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب، ويشرح لنا كل أمر من هذه الأمور الثلاثة. ولو قيل له: ماذا تثبت إلا الله؟ لقال: تثبت أربعة أمور: القصد والتعظيم والخوف والرجاء. ولو قيل له: ما هي أركان لا إله إلا الله؟ لقال لك: ركنان. ولو قيل له: ما هي شروط لا إله إلا الله؟ لقال: سبعة، وزاد بعضهم ثامنة، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، وزيد الكفر بالطاغوت. ولو قيل له: ما هي نواقضها؟ فيقول: هي كثيرة، ولكن المتفق عليها عشرة. فهذا متوسط. لكن لو قيل له: أذكر لنا الدليل على ما قلت، لا يستطيع. فهذا يقال له: لا يستطيع أن يقيم الدليل على كل جواب أجاب عليه. هذا يقال له المتوسط. والمنتهي هو الذي يستطيع أن يذكر المثال مقرونا بدليله، مقرونا بدليله. لهذا أي واحد لا بد له من ماذا؟ أن يمر بهذه المراحل. ولهذا دائما أي فن إذا أراد الإنسان العلوم التأصيلية أن يؤصلها ويحصلها، السلف دائما يربون تلامذتهم وطلبتهم بصغر العلوم، بصغر العلوم: الابتداء أولا، ثم التوسط، ثم الانتهاء. فنحن إن شاء الله نبدأ بعد المقدمة شرح متن العقيدة الطحاوية بالمرتبة الأولى، المبتدأ، المبتدئ يعني الابتداء، يعني حل ألفاظ الفقرات، فقرات المتن. ولذلك لاحظنا، قلنا على أن الآن سنتحدث عن أهل السنة إجمالا. إذا سئلت مثلا: أذكر لي أهل السنة إجمالا، من هم؟ فتقولين: هم الذين يقولون بالجمل العظيمة. ماذا نعني بالجمل العظيمة؟ هم الذين يثبتون الصفات لله تعالى، وهم الذين ثم تبين له إيش معنى يثبت الصفات، الصفات، وهل يمرونها كما جاءت بفهم أو بدون فهم الجواب تقول يمرونها كما جاءت بفهم معناها، فهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال وتنزيهه عن كل عيب ونقص وعن مشابهة المخلوقين وتفريع هذا الأصل العظيم وتقريره والتنبيه على أصول العقائد كلها كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل والبعث. هؤلاء هم أهل السنة إجمالا. ولذلك قال ابن القيم إيماننا بالله ثم بكتبه وبرسله وقيامة الأبدان وبجنده وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأبدان، هذه أصول الدين حقا لا أصول الخمس للقاضي هو الهمداني، وستأتي هذه الأصول المعروفة عند المعتزلة. وقال بعضهم فما أثبت الباري تعالى لنفسه أو المصطفى نبديه لا نتوقفه كما جاء بلا كيف ومثل لربنا ومن غير تعطيل ولسنا نحرفه ولسنا نحرفه. إذن نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت في ماذا؟ بفهم معناها أو لا بدون فهم معناها؟ لا بفهم معناها. ولذلك وجميع آيات الصفات أمرها كما قال شيخ الإسلام، ينسب هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، كما نقل الطراز الأول هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، كل ما يعني يتخيل يرده كما قال ويصونه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فأهل السنة إجمالا هم من يثبتون صفات الله تعالى وصفات الكمال ونعوت الجلال وتنزيه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. ثانيا أهل السنة هم من يثبتون القدر بنوعيه المعلق والمحقق، وسيأتي الحديث إن شاء الله على نوعي القدر. وثالثا أهل السنة لا يستدلون بالقدر على المعايب بل يستدلون به على المصائب كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا أهل السنة يقولون بأن المكلف مسير فيما لا يعلم ومخير فيما يعلم. وأهل السنة لا يقولون بخلق القرآن، فهم ليسوا لافظة ولا واقفة ويتحاشون الجدال في هذا، لا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقولون نحن نقف، وهذا يسمون الواقفة يقفون فيه، لا يقولون لا مخلوقا ولا غير مخلوق، واللافظة يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. أهل السنة يتحاشون هذا. وأهل السنة أيضا لا يكفرون بالكبيرة. وأهل السنة أيضا يثبتون رؤية الله في الآخرة، أما في الدنيا فكما قال القائل ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق طغى وتمرد. فهم يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات ويثبتون القدر بنوعيه، ثم أيضا يثبتون رؤية الله في الآخرة، ثم أيضا لا يكفرون بالكبائر. هؤلاء هم أهل السنة إجمالا، فهم لا يشبهون الله عز وجل لأن المشبه يعبد صنما، ولا يؤولون لأن المؤول يعبد عدما، وإنما يثبتون لله عز وجل، والمثبت يعبد ربا واحدا. بل أفضل من هذا ما قاله ابن القيم لسنا نشبه ربنا بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. وسيأتي إن شاء الله تعريف التحريف والتغيير والتبديل بقسميه، تحريف اللفظ وتحريف المعنى، وهذا كله سيأتي إن شاء الله. العلماء كيفرقوا بين التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، وكذا تعريف التعطيل وسيأتي أيضا أنواع التعطيل والفرق بين التحريف والتعطيل، وكذا أصل مقالة التعطيل للصفات، وكذا ما قيل في التكييف والتشبيه وأنواعه، وكذلك الرد على الأشاعرة الذين أثبتوا لله عز وجل بعض الصفات وأولوا وحرفوا البعض الآخر، فهم يثبتون سبع صفات لله تعالى فحسب، وهي التي ذكرها السفاريني في بيت واحد، فقال: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، يعني القدرة. فالمشبهة هم الذين يشبهون الله بخلقه، والمعطلة هم الذين ينفون الصفات كالجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن يثبتون الأسماء دون الصفات، يقولون: الله سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخره. لكن أهل السنة يقولون بأن بصره محيط بجميع المبصرات، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة، وسريان الماء في الأغصان، حتى قال بعضهم: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، الذي يقال ليل بهيم أي لا ضوء فيه، لا ضوء فيه إلى الصباح. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. والمنحرفون عن طريق السلف طوائف ثلاثة، طوائف ثلاثة، وهذه الطوائف سيأتي الحديث عليها بالتفصيل. ما هي هذه الطوائف؟ طائفة أهل التخييل، أهل التخييل يسمونهم أهل التخييل. ثانيا، الطائفة الثانية أهل التأويل، والطائفة الثالثة أهل التجهيل. أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل، لا بأس أن نشير إلى معانيا بإيجاز: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخييل هم المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة، غلاة المتصوفة، هؤلاء يقال لهم أهل التخييل. وأهل التأويل هم الذين قالوا بالنصوص الواردة في الصفات، ولكن قالوا لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، لكن قالوا قصد بها معان أخرى ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها. لماذا قال لكن أراد ماذا؟ أن ينظروا ليعرفوا الحق بعقولهم، أن ينظروا، لاحظنا، أن ينظروا، لأنهم لا يقولون بأنه أول ما يجب على الإنسان الشهادتان، بل قالوا أول ما يجب عليه النظر كما سيأتي إن شاء الله. هؤلاء ماذا قالوا؟ لأن عندما نبحث في العقيدة السلف يقولون أول ما يجب على الإنسان شنو هو؟ أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل قل لا إله إلا الله، قال: واعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم. وفي الصحيح: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فالسلف قاطبة كلهم من غير استثناء قالوا أول ما يؤمر به المكلف شنو هو؟ الشهادتان، الشهادتان يعني التوحيد، لأن التوحيد أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، ولذلك من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة. لكن خالف السلف الأشاعر الغلاة فقالوا أول واجب على المكلف النظر، النظر، بل قال غيرهم: أول واجب القصد إلى النظر، وغلا بعضهم وقال: أول واجب على المكلف الشك، عندهم الشك أول واجب، الشك أول واجب. فلذلك هم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الصفات للناس ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا ليعرفوا الحق بعقولهم، هذا معنى النظر، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصودها. يعني لماذا؟ قال لك أراد امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. هذا قول من؟ هذا قول الجهمية والمتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. هؤلاء هم أهل التأويل، أهل التأويل. عندنا الطائفة الثالثة أهل التجهيل. أهل التجهيل هم أناس ينتسبون إلى السنة ويزعمون اتباع السلف، يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، بل ولا جبريل يعرف معاني الآيات، بل قالوا ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. هكذا قولهم في أحاديث الصفات، قالوا بأن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء. وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها، إمرار لفظها. يعني مثلا سميع، طيب يقول له سمع، لكن معناه لا يبحثون عن المعنى، يفوضون المعنى، هؤلاء يسمون المفوضة. ومنهم من يتناقض في هذا، منهم من يتناقض، ولذلك كالمعتزلة والجهمية والمعطلة وغيرهم، والمعطلة وغيرهم. فلذلك هؤلاء أهل التجهيل، أهل التجهيل يسميهم العلماء أهل التجهيل. طيب، الكلام على هذا طويل جدا، ولكن ما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله، وسيأتي إن شاء الله التفصيل أو الإشارة إلى كل ما ذكر. وقبل أن ندخل في المتن، هناك بعض الأشياء ينبغي أن تقال بين يدي هذا المتن. ما هي هذه الأشياء؟ أولا، التعليم ينبغي أن يكون بماذا؟ بطريق السؤال، بطريق السؤال. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حسن السؤال نصف العلم، نصف العلم. بل ثبت بأن التعليم بطريق السؤال والجواب من أنجح وأنجع الطرق، وهو منهج القرآن الكريم، بل هو أيضا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم لأصحابه ولأمته إلى يوم القيامة. ولذلك نجد القرآن الكريم افتتح بعض الصور بأسلوب الاستفهام، والاستفهام معناه طلب الفهم، بأسلوب الاستفهام، والسؤال بماذا؟ بما يفيد الاستفهام. فمن ذلك قوله تعالى: عما يتساءلون. عما، أي عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون، عما يتساءلون. لاحظنا عما يتساءلون، أصله عن ما، عن ما، فأدغمت النون في الميم. ولذلك ابن مالك يقول: وما في الاستفهام، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها. فقال عما يتساءلون، الجواب كان الجواب ماذا؟ عن النبأ العظيم، الخبر الهائل، قيل إنه القرآن العظيم، وقيل إنه كل ما بني عليه التوحيد، وقيل إنه الرسول، وقيل إنه البعث. المهم على كل، سؤال وجواب، سؤال وجواب. فذكر سؤالا مقرونا بجوابه هنا، وطارة يكون السؤال والجواب مقدر، السؤال بدون جواب، مش معنى أنه ما كانش جواب تماما، ولكنه مقدر. لأن لو كان كما يقولون في بعض الأحيان، لو كان الكلام خاليا من التقدير لفهم الكلام الحمير. وذلك مثل قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني أتصبرون على ما ترون من هذه الحال الشديدة والابتلاء العظيم؟ فالجواب مقدر، وطارة تكون أسئلة كثيرة تزيد وتفوق العشرة دون جواب، ولكن الجواب مقدر، كمثل قوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم يقولون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تامرهم أحلامهم بهذا، هذا السؤال الثاني، أم تامرهم أحلامهم بهذا، أم يقولون تقول قال. ثم قال: بل لا يؤمن فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هذه أجوبة، هذه أسئلة ولكن أجوبتها مقدرة، 14 سؤالا وأجوبتها كلها مقدرة، بل تأملنا وأنعمنا النظر في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام عندما جاء في آخر الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن المعلم في الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس جبريل، بدليل أنه في أول الحديث: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفه على فخذي فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. إذن جبريل سائل والمعلم رسول الله، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. الأصل أن السائل عندما يسأل يكون يجهل الحكم لكنه يصدقه، فعجب الصحابة، قال: فعجبنا له أن يسأله ويصدقه، فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالات رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا فقلت: يا عمر أتدري من السائل؟ لاحظنا: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ولنا نحن أيضا بالتبع، يقول لنا: تعلموا كيف تسألوا، تعلموا كيف تسألوا، فإن حسن السؤال نصف العلم. اسألوا تعلما وتفقها لا تعنتا وتعجيزا. وتأملنا أيضا ما جاء في دواوين السنة، أحاديث كثيرة، مثلا السنة فيها يعني المئات من الأحاديث بطريق السؤال، من التعليم النبوي بطريق السؤال. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، إلى آخر الحديث. وقال أيضا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وقال أيضا: أتدرون ما حق الله على العباد؟ وقال أيضا: أتدرون ما حق العباد على الله؟ وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون أي الناس أشد بلاء؟ أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ وقال لوفدي عبد القيس: أتدرون ما الإيمان بالله؟ وقال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ وقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. قال الشرك الخفي. فإذن الأمثلة كثيرة في السنة. لماذا؟ ولذلك سوف ننهج إن شاء الله هذه الطريقة في هذا المتن. مثلا أطرح بعض الأسئلة، ما هي أول دعوة الرسل، وأيضا ما هي منازل الطريق، وما هي أول مقام يقوم فيه السالك إلى الله، وأيضا وهل جميع الرسل دعوا أقوامهم إلى التوحيد، وما الدليل على ذلك. ثم نذكر إن شاء الله الآيات والأمثلة من السنة أيضا. فإذا قبل هذا العلماء يقولون الكتاب لا تؤخذ منه الأحكام إذا لم يعرف مؤلفه، إذا لم يعرف مؤلفه. فهذا المتن لماذا؟ هذا المتن لصاحبه الطحاوي، وهذا متن مشهور. ومن هو الطحاوي؟ إذن لابد أن نذكر نبذة عن اسمه ونسبه وكنيته وولادته ونشأته ونبوغه وبلوغه درجة الاجتهاد، وأيضا نذكر بعض ماذا؟ بعض شيوخه وبعض رحلاته وبعض تلامذته، وأيضا نذكر بعض مؤلفاته وأقوال أهل العلم في ترجمته، بعض أقوال أهل العلم في ترجمته. الإمام الطحاوي كنيته معروف بأبي جعفر، والكنية دائما تكون بالأبي أو بالأم، وإنما الذم أو المدح يقال له اللقب. ولذلك قال القائل وكنية بالأبي أو بالأم ولقب بالمدح أو بالذم، وكنية بالأبي أو بالأم ولقب بالمدح أو بالذم. اسمه أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك ابن سليمان ابن حامد الأزدي. الأزدي هذا نسبه الحجري بفتح الحاء وسكون الجيم، المصري الطحاوي أو الطحاوي بتخفيف الحاء، هذه نسبة إلى طحا، نسبة إلى طحا، وقيل نسبة إلى طحية وهي قرية من قرى الصعيد بمصر، من قرى الصعيد بمصر. والأزدي من أعظم قبائل العرب وأشهرها بطونا وأمدها فروعا، وهي من القبائل القحطانية. والحجري هذا فخذ من أفخاذ الأزد، لأن عندنا لاحظنا الأزدي هذا بطن من بطون العرب، والحجر فخذ من أفخاذ الأزد، الحجر يعني ابن جزيلة بن لخم، ويقال له حجر الأزد. يعني علاش كيقولوا حجر الأزد؟ تمييز لها عن حجر رعين. فإذا عندنا هنا في اسمه ونسبه، في نسبه عندنا البطن والفخذ. ولعلكم تعرفون هذه الطبقات، طبقات الأنساب، إذا كنتم تعرفون هذه الطبقات فلا داعي للحديث عليها، يعني نذكرها. عندنا مثلا مسألة البطن، عندنا الفخذ، عندنا العمارة، عندنا الفصيلة. اختلف الناس في عد طبقات أنساب العرب، قيل إنها ست طبقات. الطبقة الأولى الشعب، والطبقة الثانية القبيلة، والطبقة الثالثة العمارة، والطبقة الرابعة البطن، والطبقة الخامسة الفخذ، والطبقة السادسة الفصيلة. وهذه الطبقات نظمها الزين العراقي فقال للعرب العربي طباق عدة، فصلها الزبير، زبير بن بكار، فصلها الزبير وهي ستة. أعم ذاك الشعب لاحظ الشعب، لاحظنا الشعب أعم، أعم ذاك الشعب في القبيلة عمارة بطن فخذ فصيلة، هذه طبقات ست. أعم ذاك الشعب في القبيلة عمارة بطن فخذ فصيلة. أعيد، للعرب العربي طباق عدة فصلها الزبير، قلنا الزبير بن بكر، الزبير وهي ستة، فصلها الزبير وهي ستة. أعم ذاك الشعب فالقبيلة عمارة بطن فخذ فصيلة. لماذا قلنا الشعب، أو لماذا قال الزين العراقي الشعب أعم، أعم ذاك الشعب؟ لأن الشعب أصل القبائل، الشعب أصل القبائل، والقبيلة أصل العمارة، والعمارة أصل البطون، والبطن أصل الفخذ، والفخذ أصل الفصيلة. هذا معلوم لعله. مثلا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، مضر هو شعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضر شعب رسول الله، كنانة قبيلته، قريش عمارته، قصي بطنه، هاشم فخذه، بنو العباس فصيلته، بنو العباس فصيلته. إذن الشعب هو أصل القبائل. ماذا نقصد بالشعب؟ الشعب، الشعب في لسان العرب يعني الشجرة الملتفة الكثيرة الأغصان والأوراق. فإذن عليه ماذا؟ عليه تنبني الطباق الست، شعب أصل، أصل القبائل كلها، والقبيلة أصل العمارة، والعمارة أصل البطن، والبطن أصل الفخذ، والفخذ أصل الفصيلة. زاد بعضهم على هذه الطبقات الست، عن الست زادوا الرهط، ثم زادوا أيضا الأسرة، ثم زادوا أيضا الذرية، ثم زادوا أيضا العطرة، العطرة منه عطرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام بعضهم الأصباط، الأصباط بطون بني إسرائيل، بطون بني إسرائيل. إذن هذا باختصار كنيته أبو جعفر، اسمه أحمد بن محمد، نسبه الأزدي الحجري المصري الطحاوي، الطحاوي. ولادته، ولد رحمه الله سنة 39 و200، سنة 39 و200، وقيل سنة 30، سنة 30 و200، سنة 30 و200، وقيل سنة 39 و200، يعني هذا فيما رواه تلميذه الحافظ أبو سعيد ابن يون، أبو سعيد بن يونس المصري، وتابعه على ذلك معظم من ترجموا للطحاوي، وهذا هو الصحيح، واتفقوا على أن وفاته كانت سنة 21 و30 طبعا هجرية. وخالف في هذا أبو النديم، فقد أرخ وفاته سنة 22 و30، هذه ولادته ووفاته. ونشأته، نشأته الطحاوي نشأ في بيت علم وفي بيت فضل وفي بيت زهد، لأن أباه كان من أهل العلم، وكان له إلمام بالشعر وروايته، وأمه كانت امرأة فاضلة، وكانت معدودة في أصحاب الشافعي، لأنها رحمها الله كانت تحضر مجلس الشافعي. وخاله هو المزني، المزني هذا أفقه أصحاب الشافعي، بل يقولون بأنه هو الذي نشر وناشر علمه، نشر علم الشافعي ومذهبه، وذب عنه، وذب عنه. هذا خال من؟ المزني خال، خال الطحاوي، خال الطحاوي. ولذلك الطحاوي لما بلغ سن الإدراك تحول إلى مصر، لطلب العلم، وأخذ يعني يتلقى ويأخذ العلم، يتلقى العلم على خاله إسماعيل، من؟ إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي، وسمع منه مختصره الذي استمده من علم الشافعي، وسمع من معنى قوله، استمده من علم الشافعي ومن معنى قوله، وهو أول من تفقه به، تفقه بخاله، وكتب عنه الحديث، وسمع منه مروياته عن الشافعي سنة 52 و200، وقد أدرك الطحاوي معظم طبقة المزني، وروى عن أكثرهم رحمه الله تعالى. أما نبوغه وبلوغه درجة الاجتهاد، فقالوا بأنه لما بلغ سن 20 ترك قوله الأول، يعني كان شافعيا ثم تحول إلى مذهب أبي حنيفة، يعني طبعا في التفقه، وكان هذا السبب التحول اختلف فيه العلماء، هذا التحول من مذهب الشافعي مذهب الحديث إلى مذهب الرأي، قيل إن هناك أمورا جعلته يتحول من هذا إلى هذا، منهم من قال بأن الطحاوي كان يشاهد خاله يطالع كتب أبي حنيفة، وكان يديم النظر فيها ويتأثر بها، وحتى إن محمد بن أحمد الشروطي سأله لما خالفت مذهب خالك واخترت مذهب أبي حنيفة، فقال لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه. وقيل سبب تحوله أنه مرة خاله كان يقرر له مسألة فاستعصت عليه فلم يفهمها، فقال والله لا يأتي منك خير، لا يأتي منك خير، وأقسم له، وغضب الطحاوي رحمه الله أو الطحاوي، فانتقل إلى مذهب أبي حنيفة واجتهد في الطلب وحصل علوما كثيرة حتى أصبح إماما عظيما. فكان يأتي قبر خاله فقال لو كان خالي حيا، نعم طيب واخا واخا، المهم على كل ماشي مشكل واخا. إذن فهذا من؟ هذا هو الطحاوي، والسبب قلنا ما ذكر، وقيل غير هذا، قيل غير هذا، منهم من يذكر المساجلات العلمية، ومنهم من يذكر التصانيف التي ألفت في كلا المذهبين، ومنهم من يذكر حلقات العلم المختلفة المشارب، ومنهم من يذكر الشيوخ الذين كانوا ينتحلون مذهب أبي حنيفة، ومنهم كل هذه الأمور مذكورة في سبب ماذا؟ تحول الطحاوي رحمه الله من ماذا؟ من مذهب الشافعي مذهب خاله إلى مذهب أبي حنيفة النعمان. والرجل كان نابغة، كان نابغة، ومن يقرأ كتبه يرى أن له إلماما كبيرا بالفقه، بل وكيف يعني يطبق الأحاديث ويلوي في بعض الأحيان أعناقها حتى تنزل إلى ماذا؟ إلى مذهب أبي حنيفة النعمان. وقد توفي رحمه الله سنة 21 و300، قيل إنه توفي ليلة الخميس في مستهل ذي القعدة بمصر، ودفن بالقرافة، يعني في تربة بني الأشعث، في تربة بني الأشعث. نعم نعم أم آدم. نبوغه، طيب طيب، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يعني قلنا بأنه كان يشاهد خاله يطالع كتب أبي حنيفة، وكان خاله هذا يديم النظر في كتب أبي حنيفة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تفضل تفضل. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله شيخ. طيب ان شاء الله. قلنا على ان سبب ترك او التحول ترك وتحول الامام الطحاوي من ماذا؟ من مذهب الشافعي مذهب خاله إلى مذهب أبي حنيفة النعمان. السبب الأول قلنا كان يشاهد خاله يطالع كتب أبي حنيفة وكان يديم فيها النظر ولما رآه تأثر به هو. السبب الثاني المساجلات العلمية، هذه مساجلة كانت تقع بمرأة منه وهو في أول الطلب، هو فتى يافع في سن العشرين، يعني يرى هذه المساجلات العلمية ويسمع من كبار الشافعية ويسمع من كبار أبي حنيفة، يعني كبار أصحاب الشافعي وكبار أصحاب أبي حنيفة ويقارن. السبب الثالث قيل إنه التصانيف التي ألفت في كلا المذهبين، وهذا يرد على هذا وفيه رد كل طرف على الآخر في المسائل المختلف فيها طبعا يعني بأدب، حتى إن خاله ألف كتابه المختصر ورد فيه على ماذا؟ على أبي حنيفة في جملة مسائل، ثم انبرى لماذا له القاضي بكار بن قتيبة فألف كتابا في الرد على ماذا؟ على المختصر، رد على المزني. ثم أيضا السبب الرابع حلقات العلم التي كانت تعقد آنذاك في زمن الطحاوي، يعني مختلفة المشارب، كانت تقام في جامع من؟ جامع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، يعني كانت متجاورة. هذه الحلقات أتاحت له أن يفيد منها وأن يستفيد من جميعها ويقف على طريقة المناقشة وعلى طريقة البحث والاستدلال عند الطرفين، عند الأحناف وعند الشافعية. السبب الخامس قالوا الشيوخ الذين كانوا ينتحلون مذهب أبي حنيفة، يعني ممن ورد إلى مصر وممن ورد إلى الشام كانوا يأتون لتولي منصب القضاء، مثلا كالقاضي بكار بن قتيبة الذي كتب ردا على مختصر خالي المزني، وابن أبي عمران وأبي خازم، كل هذه الأمور مع استعداد الفطري ومع حصيلة الطحاوي العلمية التي كانت متنوعة المشارب ومع نزوعه إلى مرتبة الاجتهاد دفعته إلى ماذا؟ أن يتعمق في دراسة مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأن يوازن بينهما ويختار ما يؤديه إليه اجتهاده، ولا نقول ما يختار أفضلهما، بل لا مقارنة بين مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، فمذهب أبي حنيفة فيه أشياء تشبه القانون الوضعي للأسف، فهو أداه اجتهاده إلى أن ينتسب وينتمي إلى مذهب أبي حنيفة و المذهبي أو بعبارة أدق تعصب المذهبي يخالف الحديث لكونه خالفه شيخه وخالفه مذهبه وخالفه إمامه، ومن يرجع إلى معاني الآثار يرى هذا عيانا. ولم يكن في انتقال أبي جعفر من مذهب إلى آخر ما يدعو إلى الاستغراب والاستنكار، أن السلف كثيرا منهم، لأن كثيرا من السلف تحولوا من مذهب إلى مذهب، فهناك أئمة كبار تقدموا وتحولوا من مذهب إلى مذهب، يعني من غير نكير عليهم، وهذا من علماء عصره كثر. فمعظم أصحاب الإمام الشافعي من أهل مصر كانوا من أتباع الإمام مالك، بل وفيهم من هو من شيوخ الطحاوي، ولكن لم يكن هذا يعني هذا الصنيع بدافع العصبية أو بدافع التقليد أو بدافع المنافسة، إنما كان ذلك عن اقتناع وعن تبصر وعن دليل وعن دليل. فلذلك انتقلوا من ماذا إلى من مذهب إلى مذهب، وعندما كانوا يذاكرون في مسائل فإذا توصل إلى مسألة واقتنع انتقل من مذهبه الأول إلى مذهب آخر من مذهب آخر. على كل الطحاوي كانت له رحلة في طلب العلم، ولكن لم تكن هناك رحلة كبيرة، لأنه هو لم يفارق مصر إلا عندما أرسله والي مصر. والي مصر آنذاك كان أحمد بن طولون، أرسله إلى الشام بشأن وثيقة الأحباس التي اعترض عليها أبو جعفر وقال فيها غلط، وكان قد تولى كتابتها لابن طولون قاضي دمشق أبو خازم عبد الحميد ابن عبد العزيز السكوني البصري. ثم انتهز فرصة وجوده بالشام، وهي ما بين سنة 268 إلى 269، صار ينتقل بين غزة وبين عسقلان وبين طبرية يعني وبيت المقدس، صار يأخذ عن شيوخها وأفاد منها وأفاد منهم واستفاد، أفاد واستفاد، وأيضا أخذ على القاضي أبي خازم، أخذ فقه العراق من طريق يعني عيسى بن أبان عن محمد بن الحسن إلى آخره، صار يعني يأخذ عن كل عالم يلقاه في طريقه. ومن شيوخه يروي لنا الطحاوي أنه أخذ عن الإمام إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني الشافعي، هذا خاله، وأخذ عن الإمام القاضي أحمد ابن عمران البغدادي، كما أخذ عن القاضي أبي خازم عبد الحميد بن عبد العزيز البغدادي، وأخذ أيضا عن القاضي الكبير أبي بكر بكار بن قتيبة، وأخذ أيضا عن القاضي أبي عبيد علي بن الحسين ابن حربويه، وأخذ أيضا عن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وأخذ أيضا عن يونس ابن عبد الأعلى المصري، كما أخذ عن الإمام الربيع بن سليمان المرادي، هذا صاحب الإمام الشافعي، وأخذ أيضا عن الشيخ الإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وأخذ أيضا عن شيخ الإمام الحافظ شيخ الحرم علي بن عبد العزيز البغوي، كما أخذ عن الإمام محمد بن عبد الله بن الحكم عالم الديار المصرية آنذاك، وأخذ عن الإمام الحافظ أبي بكر بن أبي داود السجستاني، كما أخذ عن الإمام أبي بشر محمد بن سعيد الدولابي، وأخذ عن الإمام أبي أمية التراسوسي، وأخذ عن غيرهم كثير، فله أئمة أخذ عنهم واستفاد منهم، بل واستفادوا منه أيضا. وتلامذته أيضا كثيرون، فمثلا من تلامذته حفاظ مشهورون سمعوا منه وانتفعوا بعلمه ورووا عنه، هذا كأبي الفرج أحمد بن القاسم بن الخشاب، وكقاضي مصر أبي عثمان الأزدي، وكالحافظ أبي بكر بن المقرئ، وكالمحدث مسلمة بن القاسم القرطبي، وكالحافظ محمد بن المظفر البغدادي، وكالعالم أبي سليمان محمد بن زبر الدمشقي، وكالحافظ أبي سعيد بن يونس المصري، وكالإمام الناقد أبي أحمد عبد الله بن عدي، وكالإمام أبي بكر أحمد بن منصور الدامغاني، وغيرهم وغيرهم وغيرهم كثير. وأما من يقرأ كتاب الأنساب وتاريخ ابن عساكر، تاريخ ابن عساكر والمنتظم لابن الجوزي واللباب وسير أعلام النبلاء وتاريخه الكبير، من يقرأ في تاريخه الكبير يرى هناك أقوالا عظيمة تشهد لماذا؟ للإمام الطحاوي، وتوثقه وتشهد له بالثبات، وتشهد له بالفقه وبالعقل، وأنه لم يخلف مثله. هذا مثلا مرة يقول حافظ ابن حجر في اللسان في ترجمتي: وكان ثقة ثبتا جليل القدر، فقيه البدن، عالما باختلاف العلماء، بصيرا بالتصنيف، كان أوحد زمانه علما وزهدا. حتى قال الإمام الذهبي في الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها، وثم قال: ومن نظر في توانيف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه. ومرة قال في تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام في الطبقة 33: الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام، وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا. وترجم له أيضا في التذكرة، تذكرة الحفاظ. ويقول في أيضا ابن عبد البر في كما في الجواهر المضية: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم، مع مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء، مذاهب الفقهاء. ويقول فيه ابن الجوزي رحمه الله: كان ثبتا فهما فقيها عاقلا. وقال فيه سبطه، سبط الجوزي: واتفقوا على فضله وصدقه وزهده وورعه. كان إماما فقيها من الحنفيين، وكان ثقة ثبتا، بل قالوا بأنه برع في الفقه والحديث وصنف التصانيف المفيدة. حتى قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في طبقات الحفاظ، قال: وصفه بالإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة، وقال: كان ثقة ثبتا فقيها لم يخلف بعده. وقال اليافعي: برع في الفقه والحديث وصنف التصانيف المفيدة. ومرة قال الداودي في طبقات المفسرين: الإمام العلامة الحافظ. إذن كلهم يشهدوا له بماذا؟ بالإمامة وبعلو كعبه في الفقه والحديث والتصنيف المفيدة، وشهدوا له بالثقة والثبت، وأنه لم يخلف بعده مثله، وبأنه العالم العلامة والإمام والحافظ والمحدث، وقالوا بأنه إمام جليل القدر مشهور في الآثار، ذكره الجميل مملوء في بطون الأوراق، وكان إماما في الأحاديث والأخبار، وله تصانيف جليلة معتبرة، جليلة معتبرة، كما قال محمود بن سليمان في طبقاته فيما نقله عنه اللكنوي في الفوائد البهية. إذن هذا هو صاحب العقيدة الطحاوية، وله مصنفات عظيمة ومفيدة، بل حتى قال العلماء إنه يعد من أقدر الناس على التأليف، وكانت له مهارة وهبها الله له في التأليف وفي الحفظ وفي تنوع المعارف وفي سرعة الاستحضار وكمال الاستعداد، فصنف كتبا متنوعة. طارة ألف في العقيدة، وألف في التفسير، وألف في الحديث، وألف في الفقه، وألف في الشروط، وألف في التاريخ، وكتبه في غاية الجودة وفي غاية الأصالة، وهي مليئة بالفوائد والفرائض والشرائض. فالمؤرخون ذكروا له مؤلفات كثيرة، منهم من أوصلها إلى 30 كتابا، ومنهم من ذكر أقل، ومنهم من ذكر أكثر. ومن الكتب المشهورة الآن العقيدة الطحاوية، والكتاب الذي سندرسه إن شاء الله. ومن كتبه المشهورة أيضا شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار، ويقال هو أول تصنيف صنفه الطحاوي. وهذا الكتاب طبع عدة مرات، وأول ما طبع طبع في الهند، ثم طبع في مصر، والآن كتاب انتشر بتحقيق جماعة من العلماء، أو كتاب فذ. يعني هذا الكتاب إذا قرأه الطالب يأخذ منه ملكة، ويدربه، يدرب الطالب على ماذا؟ طالب العلم على التفقه واستنباط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الخلاف، ويربي له ملكة الاستنباط، ويكون له شخصية مستقلة لا يعتمد على غيره. كذلك من قرأ كتابه الثاني شرح مشكل الآثار، هذا الكتاب اشتمل على معان غزيرة وفوائد جمة عزيزة، اشتمل على فنون من العلم، من الفقه وضروب من العلم. والسبب الباعث على تأليفه كما يذكر في مقدمته هو أنه نظر في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة كما يقول، التي نقلها ذو التثبت فيها والأمان عليها وحسن الأداء لها، فوجد فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بها عن أكثر الناس. قال لك مال قلبه إلى تأملها وتبيان ما قدر عليه من مشكلها، ومن استخراج الأحكام فيها، ومن نفي الإحالات عنها. هذا الكتاب مهم جدا، طبع في 4 أجزاء، والكتاب حقق أيضا. كما أن له من الكتب مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي، هذا ألفه على شكل مؤلف خالي المزني، هذا الكتاب رائع أيضا. ومن مؤلفاته أيضا سنن الشافعي، سنن الشافعي، هذا الكتاب جمع فيه الطحاوي مسموعاته من خالي المزني عن الشافعي. كما أن له الكتاب العقيدة الطحاوية، هو أصل هذا الشرح، وهذا الكتاب حظي بشهرة واسعة، ونالت قبول أهل السنة وإعجابهم على اختلاف مذاهبهم، فتناولوها بالشرح والبيان على بعض المخالفات سوف تأتي إن شاء الله وننبه عليها. ومن مؤلفاته أيضا الشروط، الشروط الصغير، أنه هو مختصر في المعاني التي يحتاج الناس إلى إنشاء الكتب عليها، في البياعات والشفع والإيجارات والصدقات، المملوكات والموقوفات. وهذا كتاب أيضا طبع في مجلدين، طبع في مجلدين، مذيل بما عثر عليه من الشروط الكبير لأبي جعفر. والرجل قد تولى مناصب كثيرة، أولا اختار الإمام القاضي محمد بن عبدة ليكون كاتبه، واختاره ليكون كاتبه لأنه كان معروف الصفات التي تؤهله لارتقاء هذا المنصب، كاتب القضاة آنذاك، يعني كان ينبغي أن يكون عالما، كان يشترط أن يكون عالما، فتوثقت صلته بالقاضي حتى جعله نائبا عنه، وتولى مناصب أخرى معروفة في التدريس، أخرى معروفة في التدريس. إذن وأما كتاب الطحاوي، شرح الطحاوية، فهو كتاب تلقته الأمة بالقبول، وشرحه كثير من العلماء، وبل نظمه بعضهم، وهو مفيد، ولجودة ألفاظه وفقراته يحفظه الطلبة ويقفون عند كل فقرة من فقراته، كل فقرة من فقراته. ولذلك إن شاء الله نحن سنبدأ في بداية من فقراته الأولى، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله بعد البسملة والحمدلة ثم نحل ألفاظ ماذا؟ مثل العقيدة الطحاوية، والله تعالى أعلم. مفهوم؟ تسمعنا؟ يعني مفهوم إن شاء الله المفهوم. وأراد أن يرفع الجهل عن غيره فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل وإلى البحث في دقائق العقيدة. أما إذا أراد أن يرفع الجهل عن نفسه فقط فيكفيه أن يعرف ذلك إجمالا، هذا باختصار. وأما ابن عرفة فقد حصل في المسألة ثلاثة أقوال وهي على إطلاقها غير صحيح. يعني القول الأول بأن من لم يعرف ما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل ومثله في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل، قال إذا لم يفعل فقد كفر. والقول الثاني قال بأن فيه تفصيل، إذا أراد أن يكون عالما فينبغي أن يفصل، وإذا أراد أن يكون عاديا لا بأس أن يقول كما قال كما يقول بعض العلماء، يقول بأن الله عز وجل مغير الأحوال، قال ويكفيه هذا ويعرف أن الذي يستحق العبادة هو الله لا غيره، وأيضا يعرف عقيدته، لأن كم من عاميين اجتمعت فيه العقيدة ولو قيل له عدد ألفاظ كلمة لا إله إلا الله لما أحسن ذلك كما يقول ابن القيم. وكم يعني من عالم تراه مثلا يطير فيها ولكنه يقع في في المخالفات الشرعية في المخالفات العقدية، والتوفيق بيد الله. فإذا إذا أردت أن تكون عالما وداعيا وناشرا للعلوم فينبغي أن يكون ذلك بالتفصيل وعلى التفصيل والبحث في دقائق الأمور. وإذا أردت أن ترفع أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه فقط فيكفيه أن يعرف ذلك إجمالا. نعم. ثم أيضا لا تنسى أن الأمية الآن في زماننا والتفرنس يعني لا يشبه بزمن السلف التي كانت اللغة العربية القحة الفصحى سليقة وطبيعة فيهم. فبمجرد ما يعرف ما يسمع الإنسان لا إله إلا الله يعرف معناها. أنت تعلم أن المشركين لما قال أمر طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة واحدة، قالوا آتي وأبيك 100 كلمة، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني لأن سليقة أنهم كانوا يعرفون إيش معنى لا إله إلا الله، أإله مع الله، كانوا يعرفون هذه المعاني بخلاف الآن. الآن للأسف تجد هؤلاء العلماء يعني لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، علماء الأشاعرة، فإذا سألته أين الله يقول هو معك في المرحاض، هو معك في كل مكان، هو معنا في كل مكان. يعني بينما إذا قلت الله في السماء وأشرت إلى السماء، فإذا راعية الغنم كانت أفضل وأعلم من علماء المجالس العلمية. في إذن فهذا باختصار مفهوم لعلهم فيه. نعم. آخر سؤال آخر. والسؤال الثاني أجبت عنه علميا الثالث ما رأيكم في من يقول أن ما يدرس الآن هو علم الكلام وليس العقيدة البسيطة السهلة التي درسها الصحابة رضي الله عنهم؟ هو بيني وبينك كتب العقيدة مليئة بعلم الكلام وفيها تعقيدات كثيرة، ولهذا لماذا قلنا هذه العقيدة الطحاوية يعني السهلة البسيطة، يعني هذه سهلة جدا. وإلا فكتب العقيدة ولا سيما الكتب التي تدرس الآن ولا سيما بالذات يعني بالمغرب، المغرب العقيدة الأشعرية، مش الأشعرية اللي هي آخر ما كان عليه الأشعري. يعني في لو يا حبذا لو يدرسون الإبانة في أصول الديانة وأخطاء المصلين أو رسالته إلى الثغور، لا يدرسون العقيدة الأشعرية، أي إما الجوهرة جوهرة التوحيد وأم البراهين، فتجدون يفسرون هناك التعلق التنجيزي والحديثي والصلوحي والذاتي وما يتعلق وما لا تعلق له، ويثبتون بعض الصفات وينفون عنه سبحانه وتعالى البعض الآخر وإلى غير ذلك. فإذن هذه طبعا هذه الكتب مليئة بعلم الكلام والفلسفة، ولكن الطالب ينبغي أن يأخذ ما يفيده كالنحلة تأخذ ما ينفعها. نعم. جزاك الله خيرا، جزاك الله خلاص غدا إن شاء الله. إن شاء الله. وعليكم السلام.